صوت واضح يا اخوان؟ صوت واضح؟ نبدأ الدرس ان شاء الله يا اخوان. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين وعلى آله وصحبه ومن اتبعه بإحسان إلى يوم الدين. في الدرس السابق عند القول وبعد أن ذكر عطية الله كل هذه المفتريات حكم علينا بالكفر، وذكرنا المفتريات: استحلال الخمر والمخدرات، استحلال الزنا الصريح، استحلال الكذب الصريح، استحلال الخيانة، استحلال جميع أنواع الغدر، جميع، انظر الآن قوله جميع أنواع الغدر والخديعة المحرمة، يعني ما تركنا نوع من أنواع الغدر والخديعة إلا وولدناه، جميع أنواع الغدر والخديعة فعلناها. فذكر أولا أن هذه المحرمات مقطوع بها، حتى أنهم قد يستحلون الكثير من المحرمات القطعية، وقال كذلك: ومناقضة أبسط مبادئ الأخلاق الكريمة التي اجتمع عليها الملل والنحل كلها كافرها ومسلمها، كاستحلال الكذب الصريح والخيانة وجميع أنواع الغدر والخديعة المحرمة. بعد أن قرر هذا الأمر، قرر أننا نستحل هذه المحرمات، وهذه المحرمات قطعية، تحريمها قطعي: الكذب الصريح والخيانة وأنواع القدر، جميع أنواع الغدر، وكذلك الزنا الصريح والخمر والمخدرات. ثم قال ثانيا: وأننا غير معذورين بالتأويل بإجماع أهل العلم. نقل إجماع أهل العلم على أننا لا نعذر بتأويلنا هذا. قال: والزعم بأنها ليست حراما، أو القول بأننا الآن في زمن يشبه الزمن المكي وهو التوحيد فقط، ولا تشريع بعد يحرم هذه الأشياء، وإلى ما شابه ذلك من التأويلات، انظر قوله: غير معتبر عند جميع أهل العلم. وقال: وبنفس هذه الشبهات استحلوا الكثير من الحرام. فمن استحل المحرمات وهو يعلم أنها محرمة ولكنه تأول فأباحها، ولكن هذا التأول عند عطية الله بإجماع أهل العلم غير معتبر. فمن استحل المحرمات المقطوع فيها وكان تأويله غير معتبر، فهذا غير معذور بهذا التأويل، ولا يشك عالم بأنه كافر. وهذا هو حكم عطية الله فينا، أننا كفار وإن كان لم يصرح بهذا، ولكن هذا حقيقة ما يقرره. ثم في المقابل يجادل عطية الله عن المشركين الذين يعبدون غير الله، فإنهم عنده معذورون بالجهل، مع أنهم خالفوا أصل دين الإسلام، يعني مخالفتهم واعتقادهم استحقاق غير الله للعبادة أعظم من مجرد استحلال هذه المحرمات، فأعظم هذه المحرمات على الإطلاق الشرك، أعظم المحرمات على الإطلاق الشرك. وهؤلاء المشركون لا شك أن لهم تأويلات، ولكن تأويلات المشركين عند أهل العلم غير معتبرة، ولكن عند عطية الله معتبرة. يكذب كثيرا أو يكذب كثيرا لينصر دينه الضال الموضوع، فإنه يكذب في ادعاء أن العلماء مجمعون على عدم العذر بالجهل في أصل الدين، أو يقول في باب الشرك الأكبر، مع أنه ليس هناك إجماع صحيح عند التحقيق. وهاكم أمهلوا المخلف عاما إن قدر على أن يأتي بحكاية إجماع صريح سالم من القدح في هذا الباب، يجب التسليم له عند أهل العلم. قال: وليتأمل العاقل لو كانت المسألة بهذه القطع والإجماع فيها معلوما فعد يوم في هذه المسألة، وما بال هذا الاختلاف فيها بين العلماء الكبار المعروفين بالتحقيق. ويقصد بالعلماء المعتبرين بالتحقيق علماء الطواغيت والذين لا يتبرؤون من المشركين، هؤلاء هم المحققون عنده، الذي يجعل المشرك الذي يناقض ما خلقه الله له وهو عبادة الله تعالى يجعله من العلماء الكبار المحققين. حقيقة ما خلق له وحقيقة لا إله إلا الله، فإن لا إله إلا الله مركبة من جزئين، لا إله إلا الله مركبة من جزئين، الجزء الأول لا إله، وهذه معناها البراءة من عبادة غير الله، أي لا معبود يستحق العبادة، أي أنه كل معبود يعبد من دون الله يجب أن نتبرأ منه، هذا القسم الأول أو الجزء الأول. الجزء الثاني وهو إلا الله، أي أن الله تعالى هو المستحق للعبادة، أي أنه يجب أن نعبد الله تعالى وأن نستسلم ونخضع له. فهؤلاء العلماء الكبار عند عطية الله هم الذين لا يعلمون بأن البراءة من الشرك هي من حقيقة لا إله إلا الله، لا يعلمون أن البراءة من الشرك واجتنابه هم محققون عند عطية الله. فإذا كانوا لم يحققوا لا إله إلا الله من أين يأتي وأن يكون لهم هذا التحقيق؟ فمن لم يعلم حقيقة لا إله إلا الله فإن أصل التحقيق هو تحقيق لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، وأصل العلم هو أصل لا إله إلا الله. فالذي لا يعلم حقيقة لا إله إلا الله ولا يعلم بأن لا إله إلا الله من حقيقتها البراءة من الشرك فهذا غير محقق الإسلام، فضلا أن يكون من العلماء الكبار المحققين. فمن يجعل المشرك الذي يعبد غير الله مسلما هذا لم يعلم حقيقة لا إله إلا الله، لأنه لو علم حقيقة لا إله إلا الله لعلم بأن الذي لم يتبرأ من الشرك أنه ليس بمسلم وأنه لم يحقق لا إله إلا الله. لو علم أن الذي يعبد غير الله ولم يتبرأ من الشرك ولم يجتنب الشرك، الذي لا يعلم، الذي يقول عن هذا الذي لم يتبرأ من الشرك أنه مسلم هذا لم يعلم حقيقة لا إله إلا الله، لأن من حقيقة لا إله إلا الله البراء من الشرك. لو كان يعتقد بأن من حقيقة لا إله إلا الله البراء من الشرك لما توقف في الحكم على من وقع في الشرك الأكبر بأنه مشرك خارج من الإسلام لا يعرف لا إله إلا الله. فهذه هي حقيقة العلماء الكبار المحققين عند عطية الله، محققون لم يحققوا لا إله إلا الله ولم يعرفوا حقيقة لا إله إلا الله. هذا يدل على وجود الخلاف في هذا، وهذا من جهله في حقيقة الإسلام. ثم قال عطية الله: بل لو قال قائل إن الإجماع محكي على خلافه لكان أقرب. انظر كيف حال الله تعالى بينه وبين قلبه، أو من ادعى أن الإجماع محكي على العذر بالجهل في أصل دين الإسلام، أي أن من وقع في الشرك الأكبر معذور وأنه مسلم، يقول لك أنا أقرب، أقرب من تحقيق، أقرب ممن قال بأن البراء من الشرك من حقيقة لا إله إلا الله. فهذا والله من أعظم الجهل، لأن حقيقة هذا الجهل بل هو أعظم الجهل على الإطلاق، لأن حقيقة هذا الجهل هو الجهل بحقيقة لا إله إلا الله، الجهل بما فطر الله تعالى عليه بني آدم، الجهل بما خلق له الخلق: وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. وعطية الله من شدة ورعه على أن من وقع في الشرك الأكبر وكان جاهلا أنه مسلم لا مشرك. فمن عبد الأصنام والأوثان والقبور والعجول والأبقار وكل معبود سوى الله وكان جاهلا وهو ينتسب للإسلام أنه مسلم، والإجماع أقرب إلى الحكم عليهم بأنهم مسلمون وإن فعلوا كل هذه الأمور. فهو يرى بأن المشرك يعذر بالجهل، والمشركون اليوم عندهم معذورون بالجهل، مع أن الشرك ينقض الإسلام نقضا تاما. وهذه المسألة على الحقيقة لا تحتاج أصلا لنقل إجماع، هذه فطرة فطرها الله تعالى في قلوب بني آدم. فالمفطور على عبادة الله تعالى أن يشعر بأن الذي لم يحقق هذا لم يحقق ما خلقه الله له. فهؤلاء يجادلون على المشركين وينقلون الشبه من أجل الدفاع عنهم، أما نحن فلا بواكي لنا الأخوهم في الإسلام. وهذا هو حقيقة توحيد هؤلاء، توحيد المشركين: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. فالشرك الذي هو أكبر الكبائر، كما في الحديث الصحيح عن أنس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أكبر الكبائر الإشراك بالله وقتل النفس، كما قال تعالى: وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه لما نزلت الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم قال: شق ذلك على المسلمين وقالوا: أينا لا يظلم نفسه؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس ذلك، إنما هو الشرك. ألم تسمعوا قول لقمان لابنه: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. فالشرك عند هؤلاء يعذر فيه بالجهل والتأويل، وفروع الشرك من المحرمات لا يعذر فيها، فكيف يعذر في الأصل ولا يعذر في الفرع؟ والفرع تبع للأصل. فإذا كان يعذر في الجهل والتأويل في الأصل فلا بد أن يعذر في فرعه وأبلغ، لأن الأصل أظهر بالعمل، فالأصل أشرف من الفرع وأظهر حقيقة وحكما. تفضل يا أبا محمد، خذ اللقط. تفضل يا أبا محمد. نعم، توقفنا عند كلام على كلام عطية الله تعالى في أننا نستحل المحرمات المجمع عليها، وفي المقابل ذكرنا أنه يعذر المشركين مع أن المشركين متأولون في أصل دين الإسلام، وكذلك الحب الحق، ولكنهم أعرضوا عن ذلك، ومع ذلك عند عطية الله وعند غيره هم مسلمون. ومن حجج عطية الله تعالى في كلامه السابق على أن من وقع في الشرك يعذر بجهله ولا يجوز الحكم عليه بالخروج من الإسلام إلا بعد قيام الحجة، قوله وليتأمل العاقل لو كانت المسألة بهذا القطع والإجماع فيها معلوما على المكتبة الإسلامية يوما بعد يوم في هذه المسألة، وما بال هذا الإجماع الكبار المعروف الشرك الأكبر بالجهل معتبر يبنى على معرفة هل مسلم أم لا. فإذا ثبت أنه مسلم، أما إذا ثبت أن من وقع في الشرك الأكبر مشرك خارج من الإسلام وأن هذا معلوم ضرورة من دين المسلمين بل من دين الأنبياء كلهم، فإذا ثبت هذا تبين لنا أن الذين يقول عنهم عطية الله أنهم علماء كبار معروفين بالتحقيق أنهم من أجل الناس بحقيقة لا إله إلا الله. ولو أخذنا بكلام كل أحد أخذنا بكلام اليهود والنصارى والمشركين فهم عندهم علماء ويعظمونهم ويأخذون بأقوالهم ويعتبرون كلامهم، ومع ذلك حكم الله بكفر السادة والكبراء والعلماء لما كانوا يأمرونهم بالشرك. فلم يكن لهم عذر أن اتبعوا الكبراء والقادة على الشرك، كما قال تعالى إن الله لعن الكافرين وأعد لهم سعيرا خالدين فيها أبدا. يوم تقلب وجوههم في النار يقولون يا ليتنا أطعنا الله وأطعنا الرسول وقالوا ربنا إنا أطعنا سادتنا وكبراءنا فأضلونا السبيل ربنا آتهم ضعفين من العذاب والعنهم لعنا كبيرا. وقال تعالى وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبرأوا منا كذلك يريهم الله أعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارجين من النار. أنزل الله قالوا بل نتبع ما ألفينا عليه آباءنا أولو كان آباؤهم لا يعقلون شيئا ولا يهتدون. وقوله تعالى وإذا قيل لهم اتبعوا ما أنزل الله قالوا بل نتبع ما وجدنا عليه آباءنا أولو كان الشيطان يدعوهم إلى عذاب السعير. وقال تعالى وبرزوا لله جميعا فقال الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا من عذاب الله من شيء قالوا لو هدانا الله لهديناكم سواء علينا أجدون في النار. فيقول الضعفاء للذين استكبروا إنا كنا لكم تبعا فهل أنتم مغنون عنا نصيبا من النار. وقال تعالى وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. هذه الحجة التي يذكرها عطية الله ليست بحجة, وكل قوم يحتجون بهذه الحجة, يحتجون بأن عندهم علماء وعندهم سادة وعندهم كبراء وأن هؤلاء العلماء يكتبون وينشرون ما يعتقدونه أنه حق. فإذا كانت هذه الكتب تخالف نصوص بها حتى لو كانت ممن كان معظما عند قومه, فنصوص الكتاب والسنة والإجماع القطعي دلت على أنه من وقع في الشرك مشرك غير مسلم, عمله حابط حتى لو كان نبي من الأنبياء كما قال تعالى ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين. أولئك لهم الأمن وهم مهتدون وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء إن ربك حكيم عليم. ثم ذكر يهدي به من يشاء من عباده ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. أولئك الذين آتيناهم الكتاب والحكم والنبوة فإن يكفر بها أو لا فقد وكلنا بها قوما ليسوا بها بكافرين. أولئك الذين هدى الله فبهداهم اقتده قل لا أسألكم عليه أجرا إن هو إلا ذكرى للعالمين. فحكم الله تعالى على بحبوط العمل, أي أنه لا يكون مشرك إلا بعد أن تقام عليه الحجة, أما قبل الشرك أو قبل إقامة الحجة لو أنه مات على شركه فعندهم هو مسلم غير حابط عمله. قال شيخ الإسلام وأما الردة عن الإسلام بأن يصير الرجل كافرا مشركا أو كتابيا فإنه إذا مات على ذلك حبط عمله باتفاق العلماء كما نطق بذلك القرآن في غير موضع كقوله ومن يرتد منكم عن دينه فيموت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة. وقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله. وقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون. وقوله تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. ولكن تنازعوا فيما إذا ارتد ثم عاد الإسلام, أي أنه ارتد عن الإسلام ثم رجع تاب من هذا الكفر, هل أعماله التي عملها قبل الردة حابطة أم لا, هل تحبط الأعمال التي عملها قبل الردة أم لا تحبط إلا إذا مات مرتد على قولين مشهورين. أما أنه إذا ارتد واستمر على ردته أنه يكون مسلم وأن أعماله لا تحبط هذا مخالف للإجماع. فقال شيخ الإسلام على قولين مشهورين هما قولان في مذهب الإمام أحمد, والحبوط مذهب أبي حنيفة ومالك والوقوف مذهب الشافعي. وقال كذلك شيخ الإسلام الإحباط ما أجمع عليه وهو حبوط الحسنات كلها بالكفر كما قال تعالى ومن يرتدد منكم عن دينه, وقوله تعالى ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله, وقوله تعالى ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون, وقال تعالى لئن أشركت ليحبطن عملك. وقال رحمه الله كذلك في قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، قال فعلق الأخوة في الدين على التوبة من الشرك وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، والمعلق بالشرط ينعدم عند عدمه. فمن لم يفعل ذلك أي يتوب من الشرك، لم يتبرأ من الشرك، قال فليس بأخ في الدين، ومن ليس بأخ في الدين. وأخرج ابن المنذر وابن أبي حاتم عن قتادة لقوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، قال إن تركوا اللات والعزى وشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله فإخوانكم في الدين. والمقصود إن تركوا اللات والعزى أي تركوا عبادة غير الله تعالى. وقال ابن جرير رحمه الله يقول جل ثناؤه فإن رجع هؤلاء المشركون الذين أمرتكم أيها المؤمنون بقتلهم عن كفرهم وشرك بالله إلى الإيمان بالله وبرسوله وأنابوا إلى طاعته وأقاموا الصلاة المكتوبة فأدوها بحدودها وآتوا الزكاة المفروضة أهلها فإخوانكم في الدين، قال يقول فهم إخوانكم في الدين الذين أمركم الله به وهو الإسلام. ونفصل الآيات، قال ونبين حجج الله وأدلته على خلقه لقوم يعلمون، أي ما بين لهم فنشرح لهم مفصلا ودون الجهال الذين لا يعقلون عن الله بيناته ومحكم آياته. وقال قرطبي رحم الله قوله تعالى فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فإخوانكم في الدين، ونفصل الآيات لقوم يعلمون قوله تعالى فإن تابوا أي عن الشرك والتزموا أحكام الإسلام، فإخوانكم أي فهم إخوانكم في الدين. قال ابن عباس حرمت هذه دماء أهل القبلة، فأهل القبلة عند المسلمين هم من أظهروا اجتناب الشرك والتزموا الشعائر ظاهرا، أما من أظهر الشرك وعبادة غير الله أو أظهر الاستكبار والامتناع عن عبادة الله تعالى هذا ليس من أهل القبلة بإجماع المسلمين. قال الشيخ سليمان بن عبد الله آل الشيخ في بيان هذا الأصل قال في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله تعالى حرم ماله ودمه وحسابه على الله. قال قوله في الصحيح أي في صحيح مسلم عن أبي مالك الأشجعي عن النبي صلى الله عليه وسلم. ثم قال قوله من قال لا إله إلا الله وكفر بما يعبد من دون الله، قال يعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم علق عصمة المال والدم بأمرين، الأول قول لا إله إلا الله، الثاني الكفر بما يعبد من دون الله، فلم يكتفي باللفظ أو حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على أنه عصمة الدم والمال لمن وقع في الشرك منتقضة هنا، لأنه لما لم يكفر بما يعبد من دون الله تعالى. المقصود بالكفر بما يعبد من دون الله هو البراء من عبادة غير الله تعالى، اجتناب عبادة غير الله تعالى، كما قال تعالى ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، فهذا الذي يعبد غير الله لم يجتنب الطاغوت ولم هو غير معصوم الدم والمال، وهذه الصفة لا تكون إلا لمن لا تكون إلا الكافر. الكافر هو الذي لا يعصم دمه وماله. ثم قال الشيخ قال المصنف أي شيخ الإسلام ابن تيمية ومن أعظم ما يبين معنى لا إله إلا الله فإنه لم يجعل التلفظ بها عاصما للدم والمال، بل ولا معرفة معناها مع التلفظ بها، أي لو أنه أحد من ينتسب الإسلام تلفظ بلا إله إلا الله، قال لا يعصم ماله ودمه بمجرد التلفظ، بل ولا معرفة معناها مع التلفظ بها، بل لو علم معنى حقيقة لا إله إلا الله بأن الله هو المستحق بالعبادة للعبادة فإنه إلى الآن غير معصوم الدم والمال. قال بل ولا الإقرار بذلك حتى لو أقر بلسانه متى يعصم؟ قال بل ولا كونه لا يدعو إلا الله وحده لا شريك له، لو أقر بلسانه ولو دعا الله تعالى وعبد الله تعالى إلى الآن لا يعصم دمه وماله حتى يتحقق شرط أو ركن لا إله إلا الله. ما هو؟ حتى يتبرأ من عبادة غير الله، حتى يجتنب عبادة غير الله تعالى. فإذا لم يجتنب عبادة غير الله تعالى بقي على الأصل أنه غير معصوم الدم والمال. فعطية الله تعالى يجعل هذا الصنف الذي لم يتبرأ من عبادة غير الله معصوم الدم والمال، لأنه ماذا؟ لماذا؟ لأنه مسلم عنده. فقال الشيخ رحمه الله بل لا يحرم دمه وماله حتى يضيف إلى ذلك الكفر بما يعبد من دون الله. قال فإن شك أو تردد، أي شك في هذا الأصل، حتى لو أنه ترك عبادة غير الله لكنه شك في هذا الأصل، أو عبادة الطواغيت واجتنابها هل هي من حقيقة لا إله إلا الله أو ليست من حقيقة لا إله إلا الله، هذا شك في حقيقة لا إله إلا الله، لأن بإجماع أهل الإسلام من حقيقة لا إله إلا الله البراءة من عبادة الطواغيت، اجتناب عبادة الطواغيت. ثم قال رحمه الله فيا لها من مسألة ما أجلها، ويا له من بيان ما أوضحه، وحجة ما أقطعها للمنازع. ثم قال اجمع على معنى ذلك، أي أجمع العلماء أنه لابد في العصمة الدم والمال من اجتناب عبادة الطاغوت، من الكفر بعبادة الطاغوت. قال وقد أجمع العلماء على معنى ذلك، فلابد في العصمة من الاتيان بالتوحيد والتزام أحكامه وترك الشرك. انظر، وهذا الذي ينازعون فيه عطية الله تعالى، عطية الله ينازعون في أن من وقع في الشرك الأكبر أنه مسلم لأنه جاهل، ونحن نقول بأنه مشرك خارج من الإسلام لأنه لم يترك الشرك، وأنه في هذه الحال غير معصوم الدم والمال. لما؟ لأنه لم يجتنب الشرك، ولابد في عصمة الدم في العصمة من الإتيان بالتوحيد والتزام أحكامه. التزام فعل العبادات وترك الشرك، أي اجتناب الشرك، اجتناب عبادة الطاغوت، كما قال تعالى وقاتلوهم حتى لا تدخل دخولا أوليا في هذه الآية، وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة. والفتنة كما يقول الشيخ، والفتنة هنا الشرك، وهذا مجمع عليه بين أهل التفسير، الفتنة في هذه الآية الشرك، ويكون الدين كله لله. هؤلاء الذين يجادل عنهم عطية الله لم يجتنبوا الشرك، إذن لا يعصم دمهم ولا مالهم، إذن هم مشركون. قال الشيخ فدل على أنه إذا وجد الشرك، وهؤلاء الذين يدافع عنهم ويجادل عنهم عطية الله، هو عطية الله بنفسه يقر بأنهم يقعون في الشرك، عطية الله هو يقر بأنهم يقعون في الشرك، ولكنه يرفع القتال عنهم وينسبهم إلى الإسلام. والأمة مجمعة على أنه إذا وجد الشرك لم يعصم دمهم ومالهم، بل هم مشركون يجوز قتالهم عند القدرة، كما قال تعالى وقاتلوا المشركين كافة كما يقاتلكم كافة، وقال تعالى فإذا انسلخ الأشهر الحرم فاقتلوا المشركين حيث وجدتموهم واخذوهم واحصروهم واقعدوا لهم كل مرصد، فإن تابوا وأقاموا الصلاة وآتوا الزكاة فخلوا سبيلهم إن الله غفور رحيم. فتخلية السبيل مشروطة بماذا؟ بالتوبة، بالتوبة، فإن تابوا أي تابوا من الشرك. قال الشيخ سليمان فأمر بقتالهم على فعل التوحيد وترك الشرك وإقامة شعائر الدين الظاهرة، فإذا فعلوها خلي سبيلهم، ومتى أبوا عن فعلها أو فعل شيء منها فالقتال باغ بحاله إجماعا ولو قالوا لا إله إلا الله. انظر، وكذلك النبي صلى الله عليه وسلم علق العصمة بما علقه الله في كتابه، كما في الحديث في صحيح مسلم عن أبي هريرة بما جئت به فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. وفي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وكفر من كفر من العرب فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه لأبي بكر كيف تقاتل الناس وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يقولوا لا إله إلا الله، فمن قال لا إله إلا الله فقد عصم مني ماله، ونقتلن من فرق بين الصلاة والزكاة فإن الزكاة حق المال. وانظر الآن كلامنا ليس على الشرك، الحديث هذا ليس على الشرك، لأن الشرك أمره يعني من أوضح الأمور ومن أظهر الأمور عند المسلمين، لا يختلفون في هذا، ولكن خلاف الآن في الزكاة. قال فإن الزكاة حق المال، صلى الله عليه وسلم لقاتلتهم على منعي، فقال عمر الخطاب والله ما هو إلا أن رأيت الله قد شرح صدر أبي بكر للقتال فعرفت أنه الحق. لم يرد مجرد اللفظ التلفظ بها من غير إلزام لمعناها وأحكامها، فكان ذلك هو الصواب واتفق عليه الصحابة، ولم يختلف فيه منهم اثنان إلا ما كان من عمر حتى رجع إلى الحق، وكان فهم الصديق هو الموافق لنصوص القرآن والسنة أيضا. وفي الصحيحين أيضا عن عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أمرت أن أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله ويقيم الصلاة ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوه عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحقها وحسابهم على الله. فهذا الحديث كآية براءة بين فيه ما يقاتل عليه الناس ابتداء، فإذا فعلوه وجب الكف عنهم إلا بحقه، فإذا فعلوا بعد ذلك ما يناقض هذا الإقرار والدخول في صوت. يا أخوان هل الصوت واضح؟ هل هناك صوت؟ صوت واضح يا اخوان؟ في صوت؟ وهذا من اعظم ما يبين معنى لا اله الا الله، وانه ليس المراد منها مجرد اللفظ النطق، فاذا كانت لا تعصم من استباح محرم أو أبى عن فعل الوضوء مثلا بل يقاتل على ذلك حتى يفعله، فكيف تعصم؟ انظر، من دان بالشرك وفعله وأحسب الله كما هو شأن عباد القبور، وكذلك كما هو شأن عطية الله يجادل عن المشركين ويواليهم ويحبهم ويطعن بالمسلمين الذين يتبرؤون من المشركين. قال وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله قال وقد أجمع العلماء على أن من قال لا إله إلا الله وهو مشرك انظر يقع ماذا قال هو يقول لا إله إلا الله وهو مشرك والمقصود مشرك أي يفعل الشرك فالشيخ الآن يسميه إيش الذي يقول لا إله إلا الله مشرك لأنه يقع في الشرك لأن هذه المسألة ضرورية أصلا يعني كل من يعلم حقة لا إله إلا الله هذه أمر ضروري عنده أن الذي يقع في الشرك مشرك وليس بمسلم أنه يقاتل حتى يأتي بالتوحيد ثم ذكر الشيخ سليمان قال ذكر التنبيه على كلام العلماء في ذلك بأن الحاجة داعية إليه لدفع شبه عباد القبور في تعلقهم بهذا الحديث وما في معناه مع أن حج عليهم بحمد الله لا لهم ثم قال أبو سليمان الخطابي في قوله أمرت أن أقاتل الناس حتى يقول لا إله إلا الله قال معلوم أن المراد بها أهل الأوثان دون أهل الكتاب لأنهم يقولون لا إله إلا الله ثم يقاتلون ولا يرفع عنهم السيف وقال قاضي عياض اختصاص اسم المال والنفس بمن قال لا إله إلا الله تعبير عن الإجابة الإيمان وأن المراد بذلك مشرك العرب وأهل الأوثان ومن لا يوحد وهم كانوا أول من دعي الإسلام وقوتل عليه أما غيرهم ممن يقرب التوحيد فلا يكتفى في عصمته بقول لا إله إلا الله إذ كان يقولها في كفره وهي من اعتقاده فلذا ذلك جاء في الحديث ويقيم الصلاة ويؤتي الزكاة وقال النووي يلاود مع هذا الإيمان لجميع ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم كما جاء في الرواية الأخرى ويؤمن بما به وبما جئت به وقال شيخ الإسلام لما سئل عن قتال التتار مع التمسك بالشهادتين ولما زعموا من اتباع أصل الإسلام فقال كل طائفة ممتنعة عن التزام شرائع الإسلام الظاهرة المتواترة من هؤلاء القوم أو غيرهم فإنه يجب قتالهم حتى يلتزموا شرائعه وإن كانوا مع ذلك ناطقين بالشهادتين ملتزمين بعض شرائعه كما قاتل أبو بكر والصحابة رضي الله عنهم مانع الزكاة وعلى ذلك اتفق الفقهاء بعدهم قال فأي طائفة ممتنعة امتنعت عن بعض الصلوات المفروضات أو الصيام أو الحج أو عن التزام تحريم الدماء أو الأموال أو الخمر أو الميسر أو محرماته التي لا عذر لأحد في جحودها وتركها والتي يكفر الواحد بجحودها فإن الطائفة الممتنعة تقاتل عليها وإن كانت مقر بها وهذا مما لا أعلم فيه خلافا بين العلماء قال وهؤلاء عند المحققين من العلماء ليسوا بمنزلة البغاة بل هم خارجون عن الإسلام بمنزلة مانع الزكاة قال ومثل هذا كثير في كلام العلماء والمقصود التنبيه على ذلك هذا كلام الشيخ سليمان بن عبد الله قال والمقصود التنبيه على ذلك ويكفي العاقل المنصف ما ذكره العلماء من كل مذهب في باب حكم المرتد فإنهم ذكروا فيه أشياء كثيرة يكفر بها الإنسان ولو أتى بجميع الدين وهو صريح في كفر عباد القبور ووجوب قتالهم إن لم ينتهوا حتى يكون الدين لله وحده فإذا كان من التزم شرائع الدين كلها إلا تحريم الميسر أو الربا أو الزنا يكون كافرا يجب قتاله فكيف بمن أشرك بالله ودعي إلى إخلاص الدين لله والبراءة والكفر بمن عبد غير الله فأبى عن ذلك واستكبر وكان من الكافرين انتهى كلام الشيخ سليمان بن عبد الله فوجوب الانخلاع من الشرك لإثبات الدين مجمع عليه بين العلماء كلهم فمن لم ينخلع من الشرك لا يكون مسلم فمتى ما لم يتحقق الانخلاع من الشرك ولا تتحقق أخوة الإسلام بنص كتاب الله تعالى وإخوان المشركين يجعلون من لم ينخلع من الشرك أخا له فإنت يجعلون لا يجعلون من وقع في الشرك أو لا يجعلون البراء من الشرك من حقيقة لا لأنهم لو كانوا يعتقدون بأن البراءة من الشرك من حقيقة لا إله إلا الله لما توقفوا أبدا في أن الذي يقع في الشرك ويعبد غير الله تعالى على هذا لم يحقق لا إله إلا الله. نعم. خذ اللاقطة يا أبا محمد تفضل.